ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال قد فعلت. الحديث المتأمل في هذا الحديث يعلم كيف أن الله عز وجل خفف عن هذه الأمة ما لم يخففه عن غيرها من الأمم، خاصة بني إسرائيل، وخاصة من بني إسرائيل اليهود، خاصة من بني إسرائيل اليهود. أوقفتني كلمة في هذه الآيات وفي هذا الحديث، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. انظر كيف لفظوا هذه اللفظة، إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. حمل الله عز وجل الذين من قبلنا إصرا، كما جاء ذلك في سورة الأعراف، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. إصر هي التكاليف الشديدة والشرائع الشاقة، تكاليف شديدة وشرائع شاقة، كذا بيّن الله سبحانه وتعالى كيفية هذه الشدة التي كانت على بني إسرائيل. فبظلم من الذين هادوا، اليهود يعني، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. انظر كيف شدد الله عز وجل عليهم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ولما بعث عيسى من بعد موسى بسنين، مئات السنين، ناداهم عليه السلام، ناداهم بالتخفيف، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يتحرم عليكم كثير من الطيبات، فجاء ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم، ليس كل الذي حرم عليهم. فإصر، إصر وأغلال جعلت في أعناقهم. الأغلال هو الحديد الذي يكون في الأعناق، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، كذا قال الله عز وجل. فمن جملة ما جعل الله عليهم من الإصر والأغلال التي كانت عليهم هذه الخطبة، حتى تعلم فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الصلاة عندهم كثيرة. لذا في أحاديث الإسراء والمعراج لما فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة الإسراء والمعراج، لم يثبت أن الإسراء والمعراج كان في 27 رجب كما يزعمون هؤلاء، هذا لم يثبت، لم يثبت بسند صحيح، دي بالمعرفة بس. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة، ثم نزل إلى موسى، وأنا قلت هذا الحديث كثيرا لكن في هذا الباب لابد أن أقوله. قال ارجع إلى ربك فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إلى ربي فجعلها 40، ثم رجع إلى موسى قال ما فرض الله عليك؟ قال جعلها 40. قال ارجع إلى ربك فإني عالجت الناس قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إلى ربي فجعلها 30، ثم رجع إلى موسى قال ما فرض عليك ربك؟ قال جعلها 30. قال ارجع إلى ربك فإني عالجت الناس من قبلك. رجع إلى ربي جعلها 20، ثم رجع إلى موسى، ثم رجع إلى ربي فجعلها 10، ثم جعلها 5. فرجع إلى موسى قال ما فرض الله عليك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك قال إني استحييت من ربي. فنادى الله عز وجل، نادى من الذي نادى؟ الله. فنادى الله عز وجل أني قد أمضيت فريضتي على عبادي وخففت عنهم، فهي 50 في العمل وخمسون في الأجر، أول كان فرضة 50. العلماء بياخدوا من هذه الحادثة وهذا الكلام الذي هو في الصحيحين أن الأمم التي كانت من قبلنا كان مشدد عليها، كان مشدد عليها في عدد الصلوات وفي الصلاة نفسها، كيف في أي مكان يصلونها، كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم وفي بيعهم وفي محاريبهم، بيع ومحاريب وكنائس فقط، لا يصلون في أي مكان. ما ينفعش أنا كده مسافر مكان وأنا ماشي في السفر طب انزلوا يا جماعة عشان نصلي مع بعض الظهر، مفيش كلام ده. الصلوات دي تصلى في أماكن معينة إثرا جعله الله عز وجل عليهم، تشديد جعله الله عز وجل عليهم، وهذا بما كسبت أيديهم. قال عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم، ظلم، فظلموا أنفسهم فشدد الله وجعل عليهم الإصر. كذلك في الوضوء، تيجي تسمع عن الوضوء في حديث البخاري من حديث أبي موسى الأشعري، رأى رجلا يبول قائما فقال أفلا قعدت؟ فإن بني إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم البول قرضه بالمقاريض، إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقاريض بيقطعه عشان خاطر البول يجي فيك. فكان أبو موسى إذا بال يبول في قرورة عشان مش حاجة تروح كده، الحاجة تروح كده، الحاجة تنطر عليه. فقال حذيفة وهو في الحديث قال يرحم الله أبا موسى، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وددت أن صاحبكم لم يشدد هذا التشديد، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. سباطة مكان فيه زي مزبلة عزكم الله، مكان كده حش ينسب إلى قوم، فبال قائما فأتيته بالقرورة ففعل كما يفعل أحدهم. هذا التخفيف، أي نعم كان بني إسرائيل أحدهم يقرض ثوبه بالمقاريض، لكن هذا ليس في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. التخفيف إحنا موجود عندنا، هذه أمة مرحومة. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سبحانه وبحمده. الوضوء كان يقرض بالمقاريض، بالمقاريض. في الصيام تجد أحدهم لو نام بعد المغرب لا يجوز له أن يأكل ويشرب إلا في اليوم التالي، ما ينفعش يأكل ويشرب. نمت خدتني نومة، وده كان في أول الإسلام موجود عندنا إحنا كمسلمين، كان الصحابي إذا نام بعد المغرب ما كانش دكتور بتعمل الطعام، ريح نفسه كده وعمل كده نام، صح من النوم لا يجوز له أن يجامع ولا يجوز له أن يأكل حتى اليوم التالي، ده كان في صدر الإسلام حتى نسخ الله عز وجل ذلك. كان ذلك ثابتا في الأمم من قبلنا، لو نام ما ينفعش ياكل تاني غير التاني من المغرب، ما ينفعش. كان عندهم الصيام ألا يتكلم، لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم، كذا قال بعض أهل العلم، لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم، واستدل بالآية إني نظرت للرحمن صوما. فمن ضمن الصيامين كان معروف عندهم عدم الكلام، حتى خرج يعقوب عليه السلام، زكريا عليه السلام لا يكلم القوم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، وكلام موجود في سورة مريم، ثلاثة أيام وما يكلمش القوم، كان دي سنة عندهم وكانت فعل عبادة، يعني إن أنت تقعد ما تكلمش الناس دي عبادة عندهم. خدت بال حضرتك؟ هذا من ضمن التشديد والإصر والأغلال التي جعلت عليه، جعلها الله عز وجل عليه. التوبة إلى الله، حتى التوبة إلى الله، أو والله حتى التوبة إلى الله، إذا أراد أحدهم أن يتوب كما قال الله عز وجل في سورة البقرة يقتل بعضهم بعضا، دي التوبة، دي التوبة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اقتل، كان الرجل يقتل أخاه ويقتل أباه، جعل الله عز وجل عليهم ظلة، حتى قتل منهم في يوم واحد 70,000، 70,000. ليه؟ توبة، هي دي التوبة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرادها حتى يتوب عليهم سبحانه وبحمده، توبة إلى الله عز وجل. في الحلم، وروى الحديث الإمام البخاري: كانت المرأة إذا حاضت لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها ولم يجامعوها. مش يجامعوها جاية من النكاح، لا، ما تقعدش معاهم في أوضة أصلا، ما تقعدش في الأوضة اللي هي هتحيض 7 أيام أو 8 أيام. الثمان أيام دي مش هيشوفها أصلا، هي قاعدة في أوضة خاصة بيها، لا تشوفه ولا يشوفها، ولا تأكل معاه ولا يأكل معاها. ده من التشديد الذي جعله الله عز وجل عليه. وروى الحديث في الصحيحين كما قلت لكم: كان المرأة، حديث أنس، إذا حاضت لم يجامعوها ولم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها. فأنزل الله عز وجل، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشأن، فأنزل الله عز وجل آيات تتلى إلى يوم القيامة: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على الآية وتفسيرها: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اعمل كل معاها، وممكن تضاجع المرأة كمان في أثناء حيضتها. وهذا منقول عن عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتذر ثم يجامعها في فور حيضتها. رأيتم؟ رأيتم هذا التيسير؟ هي وحائض ينفع جماعها؟ ينفع تتذر ثم لا يأتي مكان الجماع بس، ويفعل كل شيء كأنه يجامع زوجته أو هو يجامعها بالفعل. حديث رواه البخاري في صحيح حديث عائشة هذا: كان إذا كان صائما يقبل، هو صائم في رمضان يقبل؟ قالت: نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يباشر في رمضان، بيباشر، تعرف عليه مباشرة أو مباشرة في الصيام؟ مباشرة في الصيام. قال: وكان أملككم لإربه، وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. محدش يقدر يملك إربه، مش انت تروح تعمل زي النبي ما كان بيعمل مع زوجاته، وهوب الموضوع يسخن معاك وتروح مجامع، وتأتي كما أتى هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكت؟ قال: وقعت على زوجتي في نهار رمضان. فالكفارة تقيلة، الكفارة إطعام 60 مسكين، الكفارة صيام شهرين متتابعين، الكفارة عتق رقبة ومفيش رقاب. فاجتنب هذا كما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة: وأيكم أملك لإربه. هو كان بيعمل كده؟ كان بيعمل كده، يجوز يجوز، بس من الأفضل أنت بتعملش كده. فكان فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، بس تعمل كل حاجة إلا النكاح. فسمعت اليهود بهذا فقالوا: والله ما يريد هذا الرجل أن يرى من أمرنا شيئا أو يدع من أمرنا شيئا إلا خالفه. وإن شاء الله عز وجل إحنا معانا الخطبة جاية بإذن الله عز وجل عنوانها كده: مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى، وسأتكلم فيها بإذن الله إن أحيانا الله عز وجل. كان لا يدع من أمرهم إلا خالفه صلى الله عليه وسلم. ما فيش حاجة سيبنا في حالنا خالص. احنا بنبعد عن المرأة وبنحطها في أوضة لوحدها وما بنجيش جنبها خالص. قال لك: اصنع كل شيء من تخفيف الله عز وجل عن هذه الأمة. حتى في الغنائم، الغنائم كانت الأمم من قبلنا إذا يعني دخلوا حربا فظفروا بالغنيمة، أتت نار من السماء فحرقت الغنيمة، ما لهمش أن يأخذوا غنيمة. طبعا عدا النساء والصبيان، خلاص في الغنيمة في نساء وفي صبيان، دول بيتكلموا على جنب استثناء كما قال العلماء. كل ما بعد ذلك بيحرم. طب ناخدها؟ لا، ما حرام، ما ياخدوهاش، ما ياخدوهاش. لذا أورد الإمام البخاري حديثا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واستمع لهذا الحديث جيدا، قال: غزا نبي من الأنبياء وهو يوشع بن نون، لم يذكر اسمه في الحديث لكن متفق على أنه يوشع بن نون اللي هو فتى موسى إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فتاة مين؟ فتاة يوشع بن نون. بعد وفاة موسى عليه السلام غزا نبي من الأنبياء بيت المقدس، فقال لا يتبعني ثلاثة: رجل ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبني بها، عايز يتجوزها، واحد خاطب وكاتب كتابه وعايز يتجوز وما تجوزه، ده ما يجيش معايا في الحرب، اركن على جنب. ليه؟ ان جواه مش عايز يموت، فيبقى حريص على الدنيا، فمش عايز مش عايز اموت، دي هيخليه ما يحاربش صح، ما يجاهدش صح. ورجل التاني بقى، ورجل رفع بيوتا يعملها يعني وهو ينتظر سقفها، عايز يسقفها. ورجل له غنمات او خلفات، غنمات اللي هو المعيز اعزكم الله، والخلفات خلفات اللي هي الجمال النوق، وله غنمات او خلفات هي عشار، وهو ينتظر ولادها. كل الثلاثة دول في قلبهم دنيا، عايزين يروحوا الجهاد ويرجعوا تاني من الجهاد سالمين غانمين، مش بيفكروا ان هم يموتوا شهداء في سبيل الله، فعايزين يرجعوا، فهيبقى الخط بتاع المسلمين خط ضعيف، لان النوايا كلها ايه؟ مش ماسكة نفسها كده. لا يتبعني ثلاثة. فدنا فاقترب من بيت المقدس قريبا من صلاة العصر، والشمس ستغرب، فناداه قال: اللهم إنك مأمورة وأنا مأمور. يكلم الشمس، والوحيد اللي يكلم الشمس هو: اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس وقفت، فغزا حتى فتح الله عليه بيت المقدس، فأتى بالغنائم كي تأخذها النار، علامة القبول يا جماعة، قبول هذا العمل ربنا تقبله، إن النار تحرق إيه؟ تحرق الغنائم دي. فأتى بالغنائم كي تأكلها النار فلم تطعمها، فقال: فيكم الغلول، في حد سرق من الغنائم دي سرقة، فيكم الغلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل. كل قبيلة لها رأس، الرأس ده يجيني مثلا في 20 قبيلة معايا، 20 راجل يجوني من كل قبيلة واحد رأسها ويسلم علي بيعني. فلزقت رجل يد رجل بيدي، مش عايزة تطلع، قال: فيكم الغلول، في القبيلة بتاعتك، الناس اللي سرقت عندك انت، فلتبايعني قبيلتك، هاتلي بقى القبيلة بتاعتك كلها وتعالى. فبايعوه، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، قال: فيكم الغلول، انتوا بقى الثلاثة اللي سرقتوا. فأتوا برأس مثل رأس بقرة من ذهب، خدوا ذهب قد رأس البقرة أعزكم الله، فأتوا بها فوضعها في الغنائم، ثم جاءت النار فأحرقتها. كده ربنا تقبل العمل لما السرقة رجعت. ثم قال النبي معلقا صلى الله عليه وسلم: ثم رأى الله عز وجل عجزنا وضعفنا فأحلها لنا. ها؟ أحلها لنا. إحنا بقى ناخد الغنائم تقسم على المجاهدين، وتقسم على أصحاب الخمس من أهل البيت، وتقسم على الفقراء واليتامى والمساكين. هذه الغنائم التي أحلها الله عز وجل لنا. كذا أورد الإمام مسلم والبخاري أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، قال: نصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. فضيلة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من ضمن التشديد عليهم، شدد عليهم حتى في الدير، ليست عندهم دير، كان تتخيل. وروى الحديث الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت عند بني إسرائيل القصاص ولم يكن عندهم الدية. كان عند بني إسرائيل القصاص؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده في سورة النساء: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ده اسم قصاص يا جماعة، ده اسمه ايه؟ اسم قصاص. من قتل يقتل، خلعت عينه يخلع عينه، بطرت مناخيره يبطل مناخيره، قطعت ودانه يقطع ودانه، كسرت السنه دي يكسر السنه دي، كسرت السنتين يكسر الاثنين، كسرت الرباعيه يكسر لك الرباعيه. دي اسمها ايه؟ ده اسمه قصاص. بالك، كانت عند بني اسرائيل القصاص ولم يكن عندهم الدية، فانزل الله عز وجل تخفيفا، كلام مازال ابن عباس، تخفيفا لهذه الامه: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. شوف عندنا احنا عفو، ما عندهمش كما كان الشيء عندهم حاجة اسمها عفو. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الأداء اللي هو ايه؟ الدية. الأداء ده اللي هي الدية. قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية. العفو أن يقبل الدية، إن أنا قبلت الدية كده أنا عفيت عنك، مش أنا عفى عنك ما خدش حاجة، لا، أنت كسرت سني فلو خدت منك الدية، ديت السنان مثلا 10 جمال، ديت السنان 10 جمال، ديت العين الواحدة 50، ديت العينين مع بعض 100 جمل بثمن النفس نفسها. فكل طرف في الإنسان ليه 2، اقسم 100 على 2، الطرف ليه 10 أصابع، فهو كسر لي الصابع ده، طير لي الصابع ده، الصابع ده العشرة من الإبل، والعشر أصابع دول بمية، كذلك صابع الرجلين. طب طير مناخيري، ما عنديش غير مناخير واحدة، بمية على طول، ما عنديش غير مناخير واحدة بمية، طير واحدة من دول، الواحدة من دول بخمسين، واحدة من الأذن بدي بخمسين. فاحنا عندنا لو أنا اداني بعد ما كسر لي مثلا صابع 10 إبل، أنا كده عفيت عنك، مش عفيت عنك بمعنى انت ما تدينيش حاجه، لا، اديني بقى، انا عفيت عنك. هو الاخذ بحد ذاته عفو، الاخذ بحد ذاته عفو، كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. فالعفو ان يقبل الدين. ده كان موجود عندهم؟ كانش موجود عندهم. احنا الحمد لله بفضل الله عز وجل موجود عندنا في شريعتنا. كانش عندهم اللي لو قطعت ودانه يقطع ودانك. طب سامحني، مفيش سماح، لازم يقطع، حتى لو انت سامحت الشخص نفسه انت بتقطع ودنك برضه، مش حاجة اسمها سماح. تخفيف من ربكم ورحمة. في العمل في اليوم اللي اختاروه، اختاروا يوم ايه هما؟ السبت. اليوم ده احنا اختارنا يوم ايه؟ طيب الجمعة. والحديث، انا اقول لك الحديث عشان توصل لنا الحديث، رواه البخاري ومسلم حديث ابي هريرة قال: نحن السابقون الاولون يوم القيامة، بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا، ثم ان هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فاخذت اليهود السبت واخذت النصارى الاحد، وهدانا الله لهذا اليوم الجمعة. فكل واحد ليوم، احنا يوم لنا يوم ايه؟ لنا يوم الجمعة. انت ربك سبحانه وتعالى قال لك يوم الجمعة ما تشتغلش؟ ها؟ صلي تعبد ربنا ما تشتغلش؟ لا. فإذا قضيت الصلاة تشرف في الأرض وابتغوا من فضل، اشتغل يعني، شوف أكل عيشك. عندهم هم لا، مفيش شغل، ما تشتغلش السبت أجازتك، ما تشتغلش السبت. يعني إيه؟ يعني لو اشتغلت الفلوس اللي أنت خدتها دي فلوس حرام. حرام؟ آه حرام. ها؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعة. تقعد تغزهم كده، تقعد تطلع كده في البحر وتقعد يعني كأنها بتغزهم، يعني ممنوع يصطاد يوم السبت، وبقيت الأيام كلها يدوروا على السمكة واحدة مش لاقيين، وربنا بيختبرهم ويمتحنهم يشوفهم يعملوا ايه. فيجي السمك ما يجيش غير يوم السبت، اليوم الوحيد اللي ممنوع يصطادوا فيه، اليوم الوحيد اللي ممنوع يعملوا فيه. سبحان الملك العظيم. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. سبحان الملك العظيم. فمن نعمة ربنا علينا ان احنا ايه؟ احنا عندنا شغل في يوم الجمعة بتاعنا. احنا مفيش حاجه اسمها ما تشتغلوش واكل عيشكم حرام، تخفيف عن هذه الامه. قال صلى الله عليه واله وسلم: ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتكلم. حتى دي ما كانتش عندهم. اللي هي ايه؟ اللي هي لو حدثت نفسك حديث نفس ان انا عايز اطلع الشقه دي واسرقها، البنت اللي ماشيه دي انا نفسي اخدها واغتصبها، بالك الفلوس اللي مش عارف مع مين دي في البنك دي انا نفسي اجيبها انا، خدت بالك انت؟ الحرام اللي تحدث نفسك بيه ده، بس انا ما عملتش حاجه، انا بس كل ده جوه ايه؟ جوه ذهني داير، ده ربنا بيحاسبني عليه؟ لا. لا. إن الله تجاوز لي كأنه شرف لك بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، أصلاً هو شرف للنبي مش لينا احنا. ده هو ربنا تجاوز لمين؟ تجاوز للنبي. ها؟ وللبلد كده انصحت هذه اللفظة يعني، علشان خاطر مين؟ علشان خاطر النبي. صلوا عليه. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، اللي تقعد الآثام والعصيان اللي تقعد تدور في دماغك بس أنت ما بتعملش، ما لم تعمل أو تتكلم. فما تجيش حضرتك تقوم عازم، لو عزمت اللي في دماغك دول وعزمت بالفعل وصددت عنه حسدت عليه. اسمحوا لي بس بقى أوضح الحتة دي، عشان الحتة دي مش واضحة. يعني إيه؟ طول ما انت بتفكر وما وصلتش لدرجه الهم بالشيء اللي هي العزيمه ان انا اقوم واعمل، ما وصلتش للدرجه دي وما حركتش اعضاءك وما حركتش نفسك ولا لسانك، طول ما انت كده انت مش محاسب على اللي انت بتفكر فيه. ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتكلم. طيب هجيب لك بقى الحته الثانيه عشان بالمثال يتضح المقام. واحد فكر انه يطلع الشقه دي على المواسير، وهخش والناس مش قاعدين، وهسرق وانا عارف الذهب فين، مثال يعني، وراح بالفعل هم وعزم، عزم وراح طلع على المواسير، وهو طالع واحد ابن حلال كده مين هناك؟ ها؟ وسمع مين هناك دي، راح عمل ايه؟ وراح نط وراح جيب وما سرقش. الراجل ده يزرقه، الراجل ده يحاسب على السرقه، يحاسب على السرقه. ليه؟ لا مش نيه، لان هو عزم وراح وهم بذلك. لكن مين هو الذي لا يحاسب؟ الذي لم، مجرد تفكير بس في دماغه، ما اتحركش من مكانه وما نفذش تفكيره ده على ارض الواقع. خدت بالك؟ دليل ذلك ما اورده الله عز وجل في كتابه في سوره اصحاب الجنه، في سوره القلم، لما هموا اصحاب الجنه ان هم يمنعوا المساكين، ها؟ لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، خلاص عزموا على ده، ها؟ وغدوا على حرد قادرين، هنعمل هننفذ يعني هننفذ. وزحلوا الصبح وهم رايحين ينفذوا، خلاص هم وعزم، اسمه ايه؟ هم وعزم على الفعل. راحوا لقوا الارض ايه؟ الارض محروقه كلها. هو ما عملش كده، هو لسه ما عملش، اه بس هم وعزم وعذبهم الله بذلك. خدت بال حضرتك؟ عذبهم الله من غير ما يعملوا، هم الهم وعزم. هو ده الدليل على ان الهم والعزم تجازى عليه بين يدي الله عز وجل يوم القيامه. ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتكلم. اخيرا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. من ضمن التشديد والإصر الذي كان عليهم، حرم الله عز وجل عليهم كل ذي ظفر، أي حيوان ذي ظفر حرام، يعني حرام يأكلوا جميع أنواع الجمال، كبير او صغير، اي جمل ما ياكلوش. الجمل بالنسبه لهم زي الحمار الاهلي بالنسبه لنا، زي الحمر الاهليه. انت يجوز تاكل الحمار الاهلي؟ لا، باتفاق العلماء كلهم لا يجوز، حرام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. هم كذلك كان حرام عليهم ياكلوا الجمال. ليه؟ لانها ذي ظفر. ما ياكلش الجمل ابدا. ما ياكلش النعام. النعام ما شاء الله على لحم النعام ده، نعام. ما ياكلش النعام. ليه؟ لان الجمل ذي ظفر. ما ياكلش البط والوز. ليه؟ لانهم ذي ظفر. حرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. وكذا اورد الامام البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عن عمر انه سمع ان سمرة ابن جندب يعني باع خمرا، ولم يعلم رضي الله عنه ان بيع الحرام لا يجوز، واحنا عندنا نص في بيع الحرام، كل شيء حرم شربه او اكله حرم ثمنه. خلاص، ده حديث في الصحيحين، ما حرم اكله او شربه حرم ثمنه. وما عرفش فكر ان هو حرام بس ابيعه عادي، فراح باع الخمر. فقال عمر: قاتل الله سمر، ان الله عز وجل لما حرم الشحوم على بني اسرائيل جملوها فباعوها ودكا واكلوا ثمنها، فلعن الله اليهود. الحديث كده، حديث كده صحيح مسلم صحيح البخاري. لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم البقر والغنم، يعني ايه ودكوها؟ يعني هو اصلا شحوم، فلما بتتسيح على النار بتبقى ايه؟ بتبقى زيت. فهو انا لا ببيع زيت، انت مش بتبيع، انت بتحايل على الدين، انت مش بتبيع زيت، انت بتبيع الشحم اللي هي طالع من البقر اللي ربنا حرمها عليك، اللي ربنا حرمها عليك. لا يجوز شرعا. لذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة الميتة فإنه يستصبح بها الناس ويدهن بها الجلود وتطلى بها السفن؟ قال: لا، هي حرام. ثم ذكر هذا الحديث الذي قلت لكم في رواية أخرى: لعن الله اليهود. وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم، لأن البقر والغنم ما عندهمش ظفر فالأكل بتاعهم حلال، حرم عليهم برضه، مش هتبقى صافية ليهم. طبعا ما عندهمش يا جماعة شركات زيت وسمنة زينا، ما كانش في شركات أصلا، كان هو ده الزيت بتاعهم، المصدر الوحيد اللي بياخدوا منه الزيت حرموا عليهم. لك أن تتخيل هذا التشديد، لك أن تتخيل هذا القصر، المصدر الوحيد اللي بياخدوا منه زيت عشان أعمل بيه الأكل حرموا عليهم. وحرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما، الشحم اللي مختلط فقط بالعظمة بتاعت البقرة اللي فوق، وطبعا الإليا من ضمن هذا العظم، وما حاول مكان اللبن بتاع الرضاعة أي شيء أبيض منهم، مكان اللبن الحتة اللي هي مختلط فيها شحم فقط لا غير. حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. مش كده وخلاص، هو هتفكر ان ربنا ظلمهم. ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم احدا شيئا، ان الله لا يظلم مثقال ذره، عشان ما يجيش في دماغك ان هو ظلمهم، ان الله لا يظلم مثقال ذره مثقال ذره. قال في اخرها: ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. الله اسال ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، الله اسال ان يغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.